يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه البداية الجديدة وبرنامج إثراء على الهواء. كما عودناكم دائما مواضيع مختلفة ومواضيع شيقة إن شاء الله نناقشها في برنامج إثراء على الهواء. اليوم طبعا راح نتحدث عن موضوع مهم وهو يتكلم عن معية الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا المصطلح والحديث وشرح هذا المعنى وهذا الموضوع؟ لكن مع ضيفنا إن شاء الله داخل الاستوديو واللي راح نتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذا التقرير. السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ الدكتور صالح لسحيمي لا يمكن اختصارها في كلمات. بدأ فضيلته في طلب العلم في المدينة المنورة، انتفع من علم عدد من المشايخ من مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ عبد اللطيف الباهلي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم الكثير الكثير من المشايخ الفضلاء. أنهى الشيخ الدكتور صالح لسحيمي المرحلة الجامعية، ثم حصل على الماجستير في العام 1400 للهجرة الموافق 1980 للميلاد، وحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا غيض من فيض من مسيرة حياة ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح لسحيمي حفظه الله. عودة مشاهدينا الكرام وبرنامج إثراء على الهواء. طبعا مثل ما تعرفنا على ضيفنا من خلال هذا التقرير، نرحب فيه داخل الاستوديو الدكتور صالح لسحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا وموجه الدعاء في طبعا فرع الشؤون الإسلامية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب فيك فضيلة الشيخ الدكتور صالح لسحيمي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه البرامج القيمة. احنا يمكن مثل ما ذكرنا طبعا دكتور صالح موضوع حلقتنا اليوم معية الله تعالى، يعني لما تكلم عن هذا المصطلح العظيم، مصطلح يعني معية الخالق سبحانه وتعالى، يعني ماذا نقصد بهذه المعية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لن أتطرق على للمعية بمعناها اللغوي، وإنما ندخل مباشرة في ما يتعلق بما تفضلتم به فيما يتعلق بمعية الله سبحانه وتعالى. معية الله تبارك وتعالى مع عباده نوعان: معية علمية، وهي الإحاطة، وأن الله تبارك وتعالى معنا أينما كنا وحيثما حللنا بعلمه واطلاعه وإحاطته، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وكما قال جل وعلا: والله معكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على المعية العامة. وهذه تكون مع الجميع، البر والفاجر والمسلم والكافر والصغير والكبير. فالله عز وجل بإحاطته العلمية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم من قرب كما يعلم من بعد سبحانه وتعالى. وهناك معية خاصة لعباد الله المؤمنين المتقين المخلصين العاملين بكتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهي المعنية بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تبارك وتعالى: والله مع المتقين، والله مع الصابرين، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه ومعه أبو بكر الصديق: لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. وهذا هو الذي يعنينا في هذه الحلقة بالأكثر. نعم دكتور صالح السحيمي، يعني هذه المعية اللي ذكرتها حضرتك يعني تختلف بيمكن اجتهاد الشخص وطاعته، مثل ما ذكرت هناك معية عامة للجميع وهناك معية خاصة، يعني هناك اختلاف في درجات المعية. قسمها العلماء أصلا تقسيم في ضوء الآيات بالاستقراء، تعلمون أن العلماء عندما ينظرون لهذه المسائل يستقرؤون القرآن والسنة. فقد قسموا المعية إلى معيتين: معية عامة شمولية وهي تشمل جميع الخلق، معية خاصة وهي خاصة بأهل الإيمان والتقى والورع، كما أوضح ذلك في الآية التي سمعتموها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما المعية العامة فيدخل فيها كل المخلوقات، وهي خاصة بما يتعلق بعلم الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولو أننا نظرنا إلى الآية الكريمة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه تختص بمعيته العلمية، الله عز وجل يعلم دقائق الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وارتباطه بالمعية الخاصة إذا استشعرها المؤمن إذا استشعر المعية العامة وأن الله عز وجل مطلع على حركاته وسكناته وما يخفي وما يعلن وما يسر، يحفزه ذلك على التقوى ويجعله يرتبط بربه ارتباطا وثيقا ويخافه. إذا سولت له نفسه الهم بأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيقلع ويرعوي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله. فبين المعيتين علاقة معينة من جهة معية المؤمنين الخاصة بهم، لكن المعية العامة علاقة المؤمن بها أنه دائما يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمؤمن الحق إذا استشعر هذه المعاني العظيمة فتجده يراقب الله عز وجل ويمتنع عن الظلم، سواء الظلم الأكبر الذي هو الشرك أو ظلم العباد أو ظلم فيما بينه وبين ربه. لأنه يعلم أن هناك من لا تخفى عليه خافية. نعم احنا استأذنك طبعا فضيلة الشيخ صالح السحيمي بهذا الفاصل، وفاصل مشاهدينا وراجعين معكم إن شاء الله. شعور المؤمن بمعية الله يجعله في أنس دائم بربه ونعيم موصول بقربه، يشعر بالنور يغمر قلبه ولو أنه في ظلمة الليل، ويشعر بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان في وحشة من الخلطاء والمعاشرين. كيف يشعر المؤمن بالوحدة وهو يقرأ قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إنه يشعر بما شعر به موسى عليه السلام حينما قال لبني إسرائيل، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. إنه يشعر بما شعر به محمد صلى الله عليه وسلم في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن شعور المؤمن أن عناية الله تسير بجانبه وإنه ملحوظ بعينه التي لا تنام، المؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسي الوبيل الذي يفتك بالمحرومين من الإيمان، وهو مرض الشعور بالوحدة المقلقة، فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه وأنه يعيش فريدا منعزلا. والعلاج الأمثل لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين والاعتصام بعروة الإيمان الوثقى وإشعاره بمعية الله والأنس به. عودة مشاهدينا الكرام وبرنامج إثراء على الهواء، ما زلنا نسعد باستضافة الدكتور صالح السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا وموجه الدعاة في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نرحب فيك مرة أخرى دكتور صالح. بارك الله فيك. سعيدين الأمارة بهذا اللقاء الطيب، وشرفتونا في الكويت بهذه الزيارة الجميلة، وإن شاء الله نتواصل دائما معاكم. ونحن أسعد حفظكم الله. لو ذكرنا موضوع المعية، هل هناك حالات معينة يعني تختلف باختلاف الظروف وكذلك الحالة اللي فيها الإنسان؟ يعني مثال ذلك معية النصر والتأييد واستشعار نصر الله وتمكين العبادة. بارك الله فيك. المعية تقوى وتضعف بحسب حال العبد المؤمن. نعم. فكلما وثق صلته بربه واستقام على طاعته واجتنب معاصيه كانت المعية أقرب وأعظم وأحرى. سبحان الله. ولذلك لو تأملنا حديث قدسي في هذا المعنى لاتضح لنا المقام أكثر، ألا وهو ما رواه الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه طويل، جاء فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. سبحان الله. ولا يزال عبدي، وهذا هو الشاهد، نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، نعم، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. تفسير ذلك، تفسير كنت سمعه كنت كذا، بينه بقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله. معنى هذا الحديث ليس كما يتصوره بعض الشذاذ والمخالفين من هجه السنة والجماعة، وإنما المراد أن الله يكلأه ويحفظه ويضاعف الحفظ والرعاية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلماتي، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سبحان الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شيخ نستأذنك يعني لأهمية هذا الموضوع تفصيل أكثر، لكن نأخذ هذا الفاصل ونرجع نستكمل هذا الحوار. فاصل مشاهدين وراجعين. رجعنا مشاهدينا الكرام وبرنامج إثراء على الهواء، وضيفنا الدكتور صالح السحيمي المدرس بالمسجد النبوي. نرحب فيك مرة أخرى فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. احنا نرجع لموضوع الحديث القدسي طبعا والمعاني العظيمة في هذا الحديث. هذا الحديث لو تأملناه تأملا فاحصا لوجدنا أنه يدل على أمور عظيمة يحتاج إليها المؤمن في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فهو أولا بين أهمية المواظبة على أداء الفرائض على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. ما. فإذا أدى المسلم الفرائض وواظب عليها كان ذلك مفتاح خير وسعادة له في الدنيا والآخرة. ثم ثانيا هذه الفرائض قد يكون فيها خلل، قد يحصل للإنسان يعني خلل في الأداء أو في خشوع أو في كذا أو في هذه الأمور. بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا أن هناك ما يسدد ذلك وهي الإكثار من النوافل. لذلك أخبر أن من يواظب على النوافل أحبه الله عز وجل وحسبك بها من محبة. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله عبدا كما تعلمون في الحديث الآخر نادى جبريل فيقول له يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل عليه السلام ملائكة السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه. سبحان الله. فتقول الملائكة إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. هذه هي المعية الحقيقية التأييدية التي هي نصر من الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو أننا أيضا نظرنا إلى حدث عظيم في هذه المعية المباركة. نعم. وهي قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في الغار. قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه إلى آخر الآية الكريمة. هنا أبو بكر الصديق جاء الكفار ووقفوا على باب الغار ليس بينهم وبينه شيء إلا لطف الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو يخشى على رسول الله لا على نفسه قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأصرنا. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين باثنين الله ثالثهما. هذه المعية. هذه المعية. نعم. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه معية عظيمة. صحيح. فعلا ليست القضية قضية بيض الحمام وقضية العنكبوت. نعم. هذه لا تصح القصص. صحيح. إيه. لكن القضية هي معجزة من الله. نعم. ولذلك أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرت. سبحان الله. فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو السر. الله أكبر. قصة موسى مع فرعون لما لحق فرعون وقومه بموسى وقومه فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا. ماذا قال لهم موسى؟ قال كلا إن معي ربي. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم وعبروا ثم أغرق فرعون وقومه. فيعني هذه المعية الخاصة العظيمة. والمسلمون يوم الأحزاب ويوم ويوم أيام حدث موسى عليه السلام الموضوع حسن الظن بالله. أي نعم. هذا الأمر هو فعلا يعني استدراك لأهمية معية الله سبحانه. لا شك أن هذا إحساس. هو قال كلا إن معي ربي. يقين متيقن أن الله ناصره ولا ينصر أن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنجاهم الله عز وجل وأهلك فرعون وقومه. في قضية بدر في قضايا كثيرة لو تأملنا معية الله عز وجل لعباده المؤمنين لا وجدنا من الخير والكلاءة والرعاية والعناية ما لا يتصوره مسلم. سبحان الله. لو عكسناها فضيلة الشيخ الدكتور صالح الشحيمي في واقعنا الحالي، يعني حاجتنا لهذه المعية وحسن الظن بالله ولقان لقان التام أن فعلا الله معنا دائما. جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ما يرويه عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. سبحان الله. فحسن الظن بالله مع بذل الأسباب المشروعة، نعم، والاجتهاد في العمل الصالح الذي يقرب إلى الله، سيجد العبد نتائجه العاجلة، فما بالك بالآجلة. صحيح. يدل لذلك قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، نعم، حيث انطلقوا لحاجتهم فآواهم أواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه، انحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى فلان، وإلا يلجؤون إلى أي مخلوق؟ قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. سبحان الله. يعني الأعمال التي تذكرتم أنكم أخلصتم فيها لله سبحانه وتعالى. سأختصرها، القصة طويلة. قام أحدهم فقال: يا رب، إنه كان لوالدان شيخان كبيران، وكنت لا أطعم قبلهما أحدا، فتأخرت ذات ليلة أتتبع الكلاء والمراعي لأنعامي، فجئت لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما. يقول: فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبغة والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يصيحون يريدون اللبن، حتى أفاق عند الصباح وشرب: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخر. قامت ثاني، يعني هذا يعطينا مؤشر على فضل بر الوالدين. نعم. وهذا كل واحد فيهم ذكر يعني عمل طيب، هذا يدل على أهمية بر الوالدين وعواقبه الدنيوية والأخروية. نعم. قام الثاني قال: يا رب، إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فامتنعت، ثم أصابتها فاقة. سأختصر الحديث. نعم. فأصابتها فاقة فطلبت من العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبينك وبين نفسك. يقول الرجل: فلما قدرت عليها قالت له، اسمع الكلمة المؤثرة، قالت له: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحق. سبحان الله. انظر الخوف من الله. نعم. فاستعصم كما استعصم يوسف عليه السلام. فقمت وتركت لها الدراهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذا يدل على أهمية العفة. نعم. والخوف من الله عز وجل. نعم. وفي أحرك الظروف جميع دواعي الجريمة موجودة. موجودة. نعم. لكنه استعصم بالله فعصمه. سبحان الله. وخوفته بالله فخاف. سبحان الله. قام الثالث فانفرجت الصخرة ولكنها ما زالت لا تتسع لخروجهم. نعم. قام الثالث قال: يا رب، الثالث توسل بأمانته. قال: يا رب، إنه كان لأجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب ولم يعد، فنميت له ماله حتى صار له وادي من الرقيق ووادي من البقر ووادي من الذهب والفضة. وبعد سنين طويلة جاء قال: يا عبد الله، أعطني حقي أجري. نعم. قال له: كل ما ترى أمامك هو حقك. قال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ هي 15 صاع، كيف بلغت هذا؟ نعم. أتهزأ بي عبد الله؟ قال: والله ما هزئت به ولكنه حقك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا. فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. سبحان الله. فانظر، يعني هذا توسل بأمانته إلى ربه، والأمانة من الأعمال الصالحة، وبر الوالدين من الأعمال الصالحة، والعفة من الأعمال الصالحة. صحيح. توسلوا بهذه الأعمال الصالحة. وتعلمون وفقكم الله أن التوسل يجوز بكلمة نقولها على الهامش أفضل للتوضيح. التوسل لا يجوز إلا بثلاثة أمور، لأحد ثلاثة أمور. نعم. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص والمتابعة، والتوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. نعم. هذه الحادثة يعني تذكر أن يجوز التوسل بالأعمال الصالحة؟ نعم بشرطين. نعم. أن تكون تلك الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون موافقة لشرع الله، ليس فيها بدعة ولا خرافات ولا زيغ عن الصراط المستقيم. نعم صحيح. نعم هذه الحادثة يمكن فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي الموضوع أنها حدثت لكل شخص بينه وبين يعني ما يعلم فيها إلا رب العالمين. نعم نعم هو نعم. ما عرفوها إلا في تلك اللحظة. صحيح. كل منهم عرفها من أخيه في تلك اللحظة، لم يتحدثوا بها سلفا. نعم. لم يقل أحد مني فعلت. وهنا يتجلى أو تتجلى أهمية الإخلاص. جميل. فالإخلاص متى كان العبد مخلصا في عمله لوجه الله مطابقا عمله لشرع الله كان قبوله مضمونا بإذن الله سبحان الله. يعني كل عمل حتى خاص بينه وبين ربه. نعم نعم. ومن هنا ولذلك سنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الصدقة سرا، وفيها فائدتان. الفائدة الأولى أنها أدعى الإخلاص، لا يراك إلا ربك. صحيح. والفائدة الثانية أن فيها جبرا لقلوب المحتاجين الذين تعطيهم. نعم. أبعدت عنهم الحرج. أبعدت عنهم الحرج، لا يراك إلا ربك. إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، وهو إذا أردت أن يقتدي بك الآخرون من أجل حادثة لا يعلمها إلا أنت، أو حالة لا يعلمها إلا أنت، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة عندما جاءه الفقراء، فقام أحد الصحابة بصورة عظيمة ثم تتابع الناس بعده. فقط هذا الشرط الوحيد. أي نعم هذا الشرط. الإعلان الصدقة. إعلان الصدقة. وإن نعم. الأولى هو الإصرار. ولذلك نعم. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سبحان الله. نعم لو ذكرنا الكثير من الأمور اللي تدعو طبعا وتستجلب هذه المعية، يعني معية الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا في هذه الأمثلة. الحقيقة الأمور كثيرة، لكن المسلم الذي يراقب ربه في السر والعلن لا يترك للشيطان منفذا أن يدخل إلى قلبه أو أن يسرق من عمله. نعم. أو أن يغره برياء أو سمعة أو رئاسة أو حب ظهور أو نحو ذلك، بل يكون رائده هو إخلاص العمل لله وحده. نعم. فهذا من أعظم أسباب معية الله عز وجل الخاصة والتأييد والنصر والقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد المؤمن يراقب ربه في كل عمل يعمله قبل أن يقدم عليه، ويستعين بالله عز وجل ويسأله القبول. نعم. ثم هناك أمر آخر. لو نظرنا إلى الآية الكريمة التي تجعل العبد يبتعد عن الغرور. نعم. ما يقول أنا عملت وعملت وعملت. هذه نقطة مهمة فضيلة الشيخ، هذه غاية الأهمية. نعم. انظر إلى وفقني الله وإياكم والسامعين والمشاهدين إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يتصدق ويصلي ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. سبحان الله. فالمسلم يعمل العمل وهو بين الخوف والرجاء. نعم. يعني لا يكون يائسا من رحمة الله بغلبة الخوف، ولا يكون آمنا من مكر الله بغلبة ماذا؟ الرجاء. نعم. ولذلك المؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه. نعم. كما يقول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم. ويقول تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويقول تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وادعوه خوفا وطمعا. والآيات كثيرة في هذا الباب. فإذا لم يصيب المؤمن غرور بل يثق فيما عند الله وفي الوقت نفسه يخاف الله سبحانه وتعالى ويكون دائما معلقا أموره بالله لا يتوكل على الله يعني يتوكل الحقيقة يتوكل على الله مع العمل بالأسباب. صحيح. إبراهيم عليه السلام لما أوقدوا له النار ويراها أمامه تتلظى ماذا قال؟ قال يا نار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة كلنا نحفظها لكن تحتاج إلى إخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنه كلمة قالها إبراهيم يوم أرادوا إلقاءه في النار وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت الآية الكريمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمان فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. جميل. احنا يمكن فضيلة الشيخ راح نستذكر يمكن واقعنا الحالي نربط هذا الأمر بالواقع الحالي وحياة الناس والظروف كيفية يكون إنسان بمعية الله في هذه الظروف وصعوبة الحياة الآن. لكن نستأذنك فاصل وراجعين. طيب. فاصل مشاهدينا وراجعين معكم. عودة مشاهدينا الكرام وبرنامج إثراء على الهواء وضيفنا الدكتور صالح السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا وموجه الدعاء في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. نرحب فيك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. جزاك الله خير. وإحنا يمكن هذا الكلام الطيب اللي ذكرته طبعا فضيلة الشيخ الله يحفظك الآن نحاول قدر الإمكان في واقعنا وظروف الحياة وتسارع الحياة يمكن الناس ابتعدوا عن استذكار هذا الأمر المهم وهو التوكل على الله والاستئناف بمعية الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول تعالى حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن هذا التوكل الذي يجعل الله لنا به من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يجب أن نلزمه في كل لحظة من لحظات حياتنا. فمتى كان المؤمن مرتبطا بربه قولا وعملا واعتقادا فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على هذه الحياة ومهامها ويهونها عليه إذا سخرها لطاعة الله تبارك وتعالى. لكن المهم أن تكون مرتبطا بربك متوكلا عليه معتمدا عليه مع العمل والأخذ بالأسباب المشروعة. الجميل أنك تركز على موضوع الأسباب يعني أساس الناس ما يكون في تواكل هذه. هذا هو ترك الأسباب تواكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير سبحان الله تغدو خماصا وتروح بطانة. يعني المقصود أن الطير لا تقبع في أعشاشها أن تنتظر رزق يأتيها وهي نائمة وإنما تنظر الأسباب في الآفاق وتتخذ الأسباب سبحان الله. ونحن مأمورون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمهم في هذا أن لا تطغى المادة على نفس المؤمن فيعتمد عليها ويجعلها هي الأمر الذي يوصله إلى بر النجاة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعني إذا كان مهما اتخذ من أسباب إذا لم تكن مصحوبة بالتوكل على الله والاعتماد عليه والطمع فيما عنده سبحان الله فإن هذه الجهود ستبوء بالفشل. دين الوسطية يعني فضيلة الشيخ. نعم ما في غلو ولا في تفرط حتى في غلو ولا تقصير. نعم لا إفراط ولا تفريط. صحيح. لا رهبانية في الإسلام سبحان الله ولا خمول ولا إفراط الذي هو الغلو والمبالغات. نعم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. نعم. فسددوا وقاربوا تأمل ووفقنا الله وإياكم هذه الكلمة فسددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجى. هذه محتاجة إلى وقفة شوي عظيمة يعني. نعم. سددوا أولا سددوا يعني اجتهدوا في أن يكون عملكم موافق للشريعة. سبحانه. وقاربوا لا تشطحوا يمينا ولا شمالا ولا تشقوا على أنفسكم ولا تبخلوا في الوقت نفسه. صحيح. وأبشروا إذا فعلتم ذلك فأبشروا ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة. انطلقوا في الصباح صلوا صلاة الفجر ثم انطلقوا إلى طلب الرزق. سبحان الله. والروحة الروحة الرواح في العصر في آخر النهار في الغدو والآصال اجتهدوا في ذلك فإنكم لن تخسروا بإذن الله تبارك وتعالى. هنا أمر أود أن أنبه إليه. تفضل. وهو أنه في هذه الأيام ينتشر أمر خطير ما يسمى الآن بالبرمجة العصبية والاعتماد على الذات الكلي. نعم. وطغيان المادة وإيهام المرء بأنه لا يعجزه شيء. صحيح. يتحدى كل شيء بزعمه. نعم. حتى أثرت في بعض أطفالنا الذين يشاهدون بعض البرامج الخطيرة. نعم. يقول أنا أستطيع أن أعمل أي شيء أقفز النار ولا أقع فيها. نعم. أشيل أحمل هذه الجمرة ولا تأكل يدي. وهذا غير صحيح. غير صحيح. نعم. مكابرة أعقلها وتوكل. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي يا رسول الله أعقلها ما أتوكل قال أعقلها وتوكل. نعم. يجمع بين الأمرين اعقل ناقتك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره الله بالنصر في المعارك في الغزوات وهو مبشر بالنصر كان يظاهر بين الدرعين يلبس درعين أخذ بالأسباب جميل. ويلجأ إلى الله سبحانه في بدر أراه الله مصارع الكفار. نعم. ومع ذلك جلس يدعو ربه ويرفع يديه حتى روي بياض إبضيه سبحان الله وهو قد أرى الصحابة مصارع فلان وفلان وفلان. نعم. لكن هذا كله من الأخذ توكل على الله. نعم. توكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي لا إفراط فيها ولا تفريط. جزاك الله خير. هذا الكلام الطيب أثريتنا اليوم في حلقة إثراء والكثير من المعاني الجميلة اللي ذكرتها فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي. إذا كان في كلمة أخيرة طبعا توجهها للمشاهدين. كلمتي الأخيرة لنفسي ولإخواني جميعا في حبيبتنا الكويت وفي كل بلد إسلامي أن نحافظ على تربية أبنائنا على توثيق الصلة بالله. نغرس في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم الارتباط بالله عز وجل. يا ابني هذا الأمر خلقه الله، هذا الأمر يسيره الله، هذه العبادة أمر بها الله، هذه التقوى أمر بها الله، الصلاة هذه أمرنا الله تبارك وتعالى بها وعاقبتها لنا نحن، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نزهدهم في المادة وفي التعلق بالمادة. نعم. مع ترغيبهم في الأخذ بالأسباب المشروعة من تعليم وتقنية ونحو ذلك، لكن كل ذلك لا يغني عن أن نجتهد في التوكل على الله. نعم. والاعتماد عليه ولا ينصرن الله من ينصره. جزاك الله خير. جزاك الله خير. أسعدتنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيم المدرس بالمسجد النبوي وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقا وموجه الدعاء في فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. سعيدين الأمانة بهذا اللقاء الطيب وإن شاء الله نتمنى نشوفك بلقاءات أخرى. أنتم بخير. بارك الله فيك. إن شاء الله. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.